تفسير الآية 23 من سورة طه، يقول تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ذلك من إعطائك معجزة العصا ومعجزة اليد، لكي نريك يا موسى بهاتين المعجزتين بعضا من معجزاتنا الكبرى الدالة على تمام قدرتنا وكمال علمنا، وعلى أننا المستحقين وحدنا للعبادة أي الطاعة، وعلى صدقك فيما ستبلغه للناس من طرفنا، إذ لا يمكن لأحد عاقل منصف عادل أن يكذب مثل هذه الآيات، وعلى أننا بقدرتنا على كل شيء وعلمنا به سنكون دائما معك ومع المؤمنين بك، نؤيدكم ونعينكم ونرعاكم ونحميكم وننصركم في نشر دعوة الإسلام ومقاومة الطغاة الظالمين في زمنكم الذين يحاولون منع نشره كفرعون وأعوانه، لكي تطمئنوا بذلك فتنطلقوا بقوة متوكلين علينا واثقين بنا وبوعودنا، متمسكين عاملين بأخلاق إسلامكم، ناشرين له مدافعين عنه لتسعدوا في الدارين.